ارفع راسك واقرأ فنسمع. أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قالوا بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا أحمد بن حنبل قال جاء حديث الخياط وجاء ذكر فلان قال إنه منافق. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يشهد أني رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. الرسول ما أنكر عليه. لو كانت ولا شهادة له كلمة باطل لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم الباطل أمامه، لا بد يقول لا، لا تقول هذا، كيف أعرف؟ واسكت أو غير كذا. فأقر وسكت عليه، دل على أن ما قاله صحيح. قال أليس يصلي؟ قال بلى. أليس يصوم؟ قال بلى ولا صلاة له ولا صوم. قال فأولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، وقروا على إنكار ذلك، لكن قال أن الله عز وجل نهاهم عن قتلهم فلا يقتلهم. نعم. ذكر في وجه الحديث ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه هذا نفس هذا، إنما معروف عن قريش لما نزل الملك وخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقزق عليهم الأقصبين، قال لا دعهم لعل الله يخرج من أصلاب من يؤمن بالله. فهذا خلط عنه، ليس هذا جهاد. نعم اقرأ. قال أبو جعفر الطبري في الكتاب اللطيف في باب المرتد إن الله تعالى قد جعل الأحكام بين عباده على الظاهر وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه، وليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر لأنه حكم بالظنون، ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهروا ووكل سرائرهم إلى الله، وقد كذب الله ظاهرهم في قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والصحيح أن هذا كان في أول الأمر، كان المنافقون يخرج منهم اللمس ويخرج منهم الإشارة حتى نزلت الآية التي وجاهد المنافقين جهادا كبيرا، يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وجاءت الآية في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ثم قال في آخر الآية ملعونين أينما ثقفوا وقتلوا تقتيلا، لا بد من قتلهم، فانتهوا ما صاروا يظهرون. دل على أن أول الأمر كان يعفو عنهم ويتركهم بعد ما يقرهم، يعني يطلب منهم الإقرار، فينفون أنهم قالوا ذلك وينكرون ذلك الخوف، حتى قويت شوكة الإسلام وظهر قوة الإسلام وظهرت الفتوحات وانكسر هؤلاء، فنزلت الآيات لئن لم يكفوا عن اللمز والطعن الخفي لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتلهم، فعرفوا فكفوا فما كانوا غيرهم. وكذلك اليهود في أول الأمر كان منهم المساعدة واللمز وممالاة الكفار، وكان العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمالئوا أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر أسراره. ولما ذهب كعب بن الأشرف غيره إلى قريش وعملوا البسائس وبعضهم تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اليهود، قال اقتلوا اليهود، اقتلوا يهودا، هكذا بكم اقتلوا اليهود. فأرسل إلى كعب بن الأشرف رجل وأرسل إلى فلان في خيبر محمد بن مسلمة، وكل قتل غريمه من اليهود من كبار اليهود. وذهب محيصة أخو حويصة وذهب إلى فلان يهودي كان تاجرا يعيرهم ويعينهم، فرآه فقتله. فقال له أخوه محيصة ويلك رب شحم في بطنك من ماله، يعني أنت استمنت من هذا المال الذي عند الرجل كيف تقتله؟ قال والله أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلته. قال قد بلغ بك هذا الدين إلى هذا الحد، لك ما أسلم، هذا أسلم قبله. قال عجيب، هم أخوان أشقاء ويحبوا جدا. قال لقد بلغ بك هذا الدين أمرا عجلا، ثم فتح الله عليه الإسلام فأسلم. لكن الشاهد أن كان في اليهود معاهدة، فلما نقضوا العهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فلما قتل فلان وفلان كف اليهود، فما ساروا يجوبون في الكزية، فلا كان يعملون المكائد طهارا ولا يعملون أبدا. فكل من نقض العهد فقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاه. الشاهد أن هؤلاء المنافقين بدل هذه التأويلات كلها، يقال أن في كان في أول الأمر يعفى عنهم ويقررون وينكرون، ثم لما استطب وقوي شوكة الإسلام كل من أظهر شيئا من ذلك قتل، فما استطاع أحد أن يظهر ما في هذا، لكن تظهر فلتات من لسان لا علما خفية، وكل ما ضعف الإسلام وظهر الفساد ظهر الشوكة لهم. تسمع من هذا يلمز، من هذا يلمز، كما نسمع آيات الشيطانية عن فلان وفلان يجهر كذا وفلان أعوذ بالله وفلان يرتد. نعم يا أخي، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك. نعم. قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: ينفصل المالكيون عما ألزموه من هذه الآية بأنها لم تعين إشراطهم، وإنما جاء فيها توبيخ لكل مخصوص عليه بالنفاق، وبقي لكل واحد منهم أن يقول لم أسلم بها، ولا أنا إلا مؤمن، ولو عين أحد لما جف كذبه شيئا. قال ينفصل المالكيون عما ألزم بهم، أراد أن يقول حجة الشافعي وأحمد والجمهور قوية، لكن نحن ننفصل عنهم، أي نخرج عن هذه الحجج، لأن نقول أن الله عز وجل لم يعين المنافقين بأعيانهم، لم يقول عبد الله بن أبي وزيد وزيد، ما قال كذا، قال لئن لم ينتهي المنافقون منهم من يقول كذا منهم ما عينهم. فلما لم يعينهم، لو جاء بإنسان قال أنت قلت كذا، قال أنا لم أقل، فلما لم يتعين لم يجر الحكم عليهم بالقتل. هذا جاب ابن عطية دفاعا عن مالك في حجة الجمهور بأن قتلهم لا يتم إذا تابوا. واضح؟ قلنا عقلنا كل هذا لا يلزم، إنما كان ذلك في أول الإسلام، فلما استتب الإسلام قوية أمر الله بقتله. نعم. وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم أرسلت خلوا بهلا وعفرها من توصل بالباء، فتقول خلوت بفلان من حيث نزلت، خلوا في هذا الموضع منزلة الذهب والفضة. خلوت بفلان من، فنقول من حيث نزلت خلوا، في نزلت خلوا، نعم، من حيث نزلت خلوا في هذا الموضع منزلة الذهب والفضة، إن هو فعل معادل. أراد يقول أننا نزلنا كلمة خلا بمعنى انصرف وذهب، وانصرف تتعدى بإلى، تقول انصرف إلى كذا وذهب إلى كذا، فيقول خلا ضمناها، هذا معنى انصرف، ضمناها معنى هذا الفعل ذهب وانصرف، فعجت بحرف إلى. نعم. وهذا مثلما تقدم من قول الفرشتر: كيف تراني طالبا قال قتل الله زيادا عني، رزق، أقول قل كيف ترى، كيف تراني قالبا مجني قتل الله زيادا عني، كيف تراني قالبا مجني عن الترس، إذا قلبه الإنسان دل على أنه هناك سلم يستعد به، دل على أنه قتال، إذا وقفه ووضعه كذا على غير وضعه الطبيعي دل على أنه لا قتال. قال ألا ترى أني قلبت مجني فلم أكن كذا، لأن الله عز وجل قتل زيادا عني، ما تقول قتل عني، قتل الله زيادا، كلمة عني لما جاء بها؟ هذا هو الشاهد. الشاهد أن المصنف رحمه الله استشهد بهذا البيت أنه قتل زيادا عني، زيادا ما قتل لكنه مات، فقال الفرزق إن الله صرف زيادا عني، فلم يقل صرف، قال قتل، وضمنها معنى صرف، أصبحت صرف الله زيادا عني، واستعمل قتل ببدل صرف. فراد يقول أن التضمين لغة في العرب معروفة. واضح هذا؟ نعم. قال من في قال خلوت لفلان بمعنى سكنت به، فجاءت إلى في الآية زوالا عن الانصراف في الباء. وقال بعض المفسرين بعض المفسرين يقول إذا خلوا إلى شياطينهم معناه إذا خلوا مع شياطينهم، فإن عندهم أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، قال هذا قول ضعيف، وصار ما قاله ابن عطية أن هذه ضمنت ليس الحروف ينوب بعضها عن بعض، واضح هذا؟ نعم. وقال قول إلى بمعنى الباء حروف المعاني يبدل بعضها من بعض، وهذا ضعيف إخبار القليل وصيبة وغيرهما. واختلف المفسرون في المراد بالشياطين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما من رؤساء الكفر، وقال ابن الكلبي وغيره هم شياطين الجن. قال القاضي ابن محمد وهذا في الموضع بعيد. وقال جمع من المفسرين هم الكهان ولفظ الشيطنة الذي معناه البعد عن الإيمان والخير يعم جميع من ذكر من جميع من ذكر والمنافقين حتى يقدر كل واحد شيطان غيره، فمنهم القالون ومنهم الشياطين. إذا خلوا إلى شياطينهم، قال الله عز وجل لم يعينهم ينصرف هذا إلى الجميع لكل مارد وعاد من كهنة وغيره. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قلنا الاستهزاء هو السخرية، اقرأ ما بعد الله يستهزئ به. الله سبحانه وتعالى يقول الله يستهزئ بهم، هذه جملة مستأنفة، والاستئناف ليس بالضرورة أن يكون قطع عن ذلك الكلام لا صلة له، لا ليس كذلك. الاستئناف نوعين، في استئناف ابتداء كلام جديد لا صلة له بما قبله، واستئناف بمعنى الكلام الأول تام لكن لن ينتهي يحسن الوقوف عليه، فهذه جملة جديدة ولا صلة بما قبله، لأن لو كانت تعصيلة تامة لطيلة والله يستهزئ بهم جاء رواء العصر أو بشيء آخر، فقال لا، فالله سبحانه وتعالى تولى الرد على هؤلاء حين قالوا إنما نحن مستهزئون، قال الله يستهزئ بهم. الاستهزاء كما بينا لكم نوع من السخرية، إظهار الكلام الجد باطنه هزل لا يريد به حقيقة، واضح؟ هل يكون هذا من الله سبحانه وتعالى؟ هذا يستعظم لما رأوا الناس أن المكر والاستهزاء والسخرية والتهكم والكيد لا تكون إلا من أفعال الناس عادة، وأن هذا مما ينزه الله عز وجل، تأولوا هذه الآيات وصرفوها عن معناها، أو قالوا أنها نوع من المجاز، والمجاز نوع من تأويل، أن الله عز وجل عاملهم بنفس معاملته، بمعنى أنه يوم القيامة أو في الدنيا أعطاهم نوعا من النور فجلسوا مع المسلمين وأكلوا وشربوا وماتوا وصلوا عليهم، لكن بمجرد موتهم يحصل لهم من العقوبة والعذاب الله به عليه، ويوم القيامة ينصب الصراط فيمر المؤمنون ومعهم المنافقون، ويعطى كل إنسان سراجه بيمينه فيمشون على ضوء السرج، وفجأة تغشى ظلمة فينطفئ السرج الذين مع المنافقين، ويمضي المؤمنون على الصراط يطلبون منهم انتظار فلا ينتظرون، الحال بينه وبينه، فهذا نوع من الاستهزاء بمعنى فيه مكر، عاملهم بمعاملة الجد، خذوا هذا الضوء وامشوا على الصراط وكونوا مع المؤمنين، وشوي بعد قليل يميز بينهم، هذا نوع من الاستهزاء. اضطروا أن يقولوا أن الله عز وجل حين عاملهم معاملة المستهزئ أخبر عن نفسه أنه يستهزئ به، لكن يقال أن هذا اللفظ الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية تكون لباطل وتكون عن حق، يستعمل الإنسان السخرية والهزل عن باطل، هذا ملوم وفحش من القول وصاحبه مستهزئ، ولا يليق أن يوصف به أفاضل الناس فضلا أن يصدر عن الله سبحانه وتعالى المتصف بجلال الكمال بصفاته وأسمائه الحسنى، وقد يكون هذا معنى، وقد يكون تكون السخرية. والهزء والكيد عن عمل سيء فيحق الماكر والكادي والكائد والمستهزئ حقا، لأن صاحب الباطل استمرى وانتفش، فأراد هذا أن يأتي بالحق وينصره ويذهب بالباطل ويدحضه، فيكيد لذلك الماكر ولذلك الكائد الذي سخر بالناس وآذاهم، فيكيد له ليرد له باطل. فهذا مستحب ومستحسن ويحبه الناس ويشهد له ذو الفضل بأنه محمود وممدوح. فهذه من الصفات التي وصف الله بها، التي هذه من الأفعال التي فعلها الله عز وجل وأخبر بها عن فعله، ليس صفة وإنما أخبر أنه يفعلها. واضح؟ ما الفرق بين الإخبار والصفة؟ لما يقول يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لا تسمي الله ماكر، لا يجوز هذا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قال خير الماكرين، قال يستهزئ بهم، لا تسمي الله مستهزئ، لأن أسماءه حسنى وصفاته حسنى، صفاته وأسماءه لا تحتمل معنيين باطل وحق، كلها حق، لكن الاستهزاء يحتمل إيه وإيه؟ يحتمل باطلا وحقا، يحتمل أمر خسيس سيء ويحتمل أمر صحيح، فلا يصف الله بهذا. أسماؤه كلها حسنى لا تحتمل إلا حقا، واضح؟ هذه لا يصف الله بها، لكن يخبر عنها. ما معنى يخبر بها؟ أن تكون إن الله عز وجل استهزأ بهؤلاء القوم، والله سبحانه وتعالى مكر بهؤلاء فهو يمكر بهم. أما من باب الخبر فهو جائز، أما من باب إطلاق الصفة فهذا لا يليق ولا يصح. عرفنا الفرق بين المسألتين. فإذا جينا هنا ليست من آيات الصفات ولا معنى لتأويلها، فقلنا أن من استهزأ بقوم لنصرة حق فهذا ممدوح، فهي على حقيقتها الله يستهزئ بهم ولا داعي لتأويلها. واضح يا أخوان هذا؟ اقرأ. لا يجهل أحد علينا، لا يعتدي أحد علينا، إذا اعتدى علينا اعتدنا عليه. الجهل أراد به الاعتداء. الشاعر يقول لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي معنى نعتدي. فسمى فعله جهلا، ليس جهلا إنما هو عقوبة. أراد أن يقول أن العرب تطبق العقوبة على الذنب، هذا نوع من التأويل ولا داعي له. اقرأ. وقال قوم إن الله تبارك وتعالى في تأمل البشر يكون حسب ما يروى أن النار تدمن كما تدمن الإهالة، فيمشون عليها ويظنونها منجاتا فتخسف بهم، وما يروى أن أبواب النار تفتح لهم ويذهبون إلى القرون. نحى هذا المنح ابن عباس والحسن. وقال قوم استهزاؤه بهم هو استدراجهم من حيث لا يعلمون، وذلك أنهم أما قول ابن عباس رضي الله عنهم هذا صحيح، هو من باب كشف معنى الاستهزاء. كيف يتم هذا الاستهزاء؟ قال بهذه الطرق، لكن ليس تأويلا. واضح؟ قول ابن عباس رضي الله عنه ومن معه إنما هو من بيان كشف معنى الاستهزاء. لو قال كيف تم هذا الاستهزاء، قالوا بأنه حصل لهم كيف أو يحصل لهم كذا وكذا، ليس من باب تأويل اللفظ. أما أن تقول الاستهزاء هو إطلاق العقوبة على كذا، كل هذا من باب صرف اللفظ عن معناه، لكن قول ابن عباس إنما هو كشف معنى حقيقة الاستهزاء. واضح؟ فأقر اللفظ على معناه. نعم. وهذا من باب الإخبار عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لا من باب إطلاق الصفات عليه. نعم. وذلك أنهم بدور نعم الله الدنيوية عليهم يظنون أنه راض عنهم، وهو تعالى قد حتم عذابهم، فهذا على تأمل البشر ويمدهم معناه يزيدهم في الطغيان. وقال مجاهد معناه يملي لهم. قال يونس بن حبيب الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مد وأمد، مد ثلاثي لأن الحرف المضاعف بحرفين، أصلها مدد ثلاثة أحرف، وأمد أربعة أحرف. الرباعي فعله المضارع يضم أوله، إذا قلت أمد فالمضارع منه يمد، ها واضح، ويمددكم بأموال وبنين، فعلها الماضي من إيه؟ من أمد الرباعي. وأما مد مضارعه يمد، واضح، ما يكون مضموم الأول، لا يكون مضموم الأول إلا في الرباعي. فهذا الفعل ثلاثي مد يمد. ما الفرق بين مد وأمد؟ بعضهم قال أنها بمعنى واحد، وبعضهم قال أن مد إنما يكون في إضافة شيء من جنسه، مددته بكذا إذا أعطيته من جنس ما يطلبه الذي معه، واضح. وأما أمددته فقد تمده بجنس ما معه وبغيره، واضح. وأصل المد هو التمطيط، هو يعني مد الشيء بمعنى فرده وبسطه، معنى الفرد والبسط. ومنه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي بسطها ومدها حتى كانت تسع أكثر مما تسع. فقال يمدهم بمعنى يعني يبسط لهم ويوسع لهم في طغيانهم، أي في مجاوزتهم الحج. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بسم الله. Mm-hmm.